بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي محمد النبي الرسول. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من أمته واجعله شفيعنا في دخول الجنة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسامعين لهذا الدرس، أسأله حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وإخلاص النية وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء لي ولكم ووالدينا ووالديكم وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أصلح أولادنا ونساءنا وأرحامنا وأزواجنا ومن كان منا في سبيل، جعلنا للمسلمين هينين سمحين حبيبين، كالأرض الذلول وكالسحاب والمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم إنا نسألك أن تجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ارزقنا الفهم في كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تحرير الأقصى وفلسطين، وارزقنا في الأقصى صلاة طيبة مباركة، وأرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، اللهم مزقهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اجعلهم في الأرض أحاديث. اللهم انصر جندك وأوليائك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وسبق أيها الأحباب في دروس التفسير في يوم السبت في كيفان أن فسرت هذه السورة من أولها إلى هنا، واليوم

وبعد أن ثارت جنسيتها وبعد أن اتقدت النار في جوفها، أين ستذهب البنت؟ والله لو لم تجد إلا السائق أو لم تجد إلا أخاها لوضعت نفسها لإطفاء غرائزها، لإطفاء نار الشهوة في نفسها. والمرأة التي تشاهد هذه الأفلام وتثور شهوتها وتتقد النار في قلبها وليس عندها رجل عاقل وفيه إيمان وفيه غيره، أين ستذهب؟ ستخرج من بيتها مسرعة تبحث عن من يطفئ نارها، أو ستمد يدها إلى أقرب واحد في البيت؟ اتقوا الله أيها الرجال، أيها الغيورون، إن كان في أحد منكم غيره، إن كان في أحد من هؤلاء، وإلا فإن أكثركم مسلمون ومؤمنون، لكن فينا من انخدع، فينا من استعبدته الشهوة، فينا من استعبده الشيطان، فينا من ضحكت عليه النساء، وضحك عليه السفهاء، وضحك عليه الجهال. اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي أسركم، قاطعوا هؤلاء المجرمين الذين يبيعونها والذين يؤجرونها، حاربوهم، انبذوهم، أخرجوهم من محلاتكم، فإن بيعها حرام وثمنها حرام وتأجير المحلات عليها حرام ومشاهدتها حرام ونشرها حرام والدعوة إليها حرام. اتقوا الله يا عباد الله، ارضوا على أنفسكم، إن كان فيكم غيرة، إن كان فيكم شهامة، إن كان فيكم رجولة، إن كنتم تستعملون